وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقِه إليهم ثم تول عنهم انظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم.